إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله واستمعوا لندائه واستجيبوا لأوامره واجتنبوا ما ينهاكم عنه لعلكم ترحمون يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مؤرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وفي هذه الآيات الكريمة يقول الله يأمر الله بطاعته وطاعة رسوله والاستجابة له ولرسوله عند سماع الأوامر والنواهي الصادرة عنه وعن رسوله وينهى عن التشبه بالكافرين والمنافقين في عدم الطاعة والاستجابة لله ولرسوله فإن الكفار أبوا أن يسمعوا كلام الله كما قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون واليهود قالوا سمعنا وأطينا والمنافقون قالوا سمعنا وهم لا يسمعون فهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا وهم ليسوا كذلك فهم يسمعون بآذانهم ولا يسمعون بقلوبهم ثم أخبر سبحانه أن هذه الأصناف من بني آدم هم شر الخلق والخليقة قال سبحانه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون أي الصم عن سماع الحق والبكم عن فهمه والنطق به ووصفهم بأنهم لا يعقلون أي ليست لهم عقول صحيحة يفكرون بها في العواقب وإنما عقولهم لا تعد التفكير بحاضرهم الدنيوي وملاذهم العاجلة فهم كالبهائم التي لا هم له إلا فيما تأكل في بطونها ولا تفكر في مستقبل ولا تستعد لحياة أخرى ولكنهم شر من البهائم لأن البهائم مطيعة لله فيما خلقها له وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا ولهذا قال سبحانه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا عباد الله إنه مطلوب من المسلم أن يستمع إلى كلام الله إذا يتلى والاستماع إلى أحاديث رسوله إذا تروى استماع تفهم وإدراك لمطالبهما، ثم بعد الاستماع والفهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يتجه المسلم إلى العمل بهما والاستجابة لمطالبهما، وإلا فإن الاستماع والفهم من غير عمل يكونان حجة على صاحبهما يوم القيامة. قال الله تعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. وقال تعالى: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. واليوم يا عباد الله، كم نقرأ ونسمع من الآيات والأحاديث ونعرض عن العمل بما نسمع، مع أن ما نسمعه ولا نعمل به سيكون حجة علينا يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. ولننظر ما مدى استجابتنا لنداءات الله المتكررة والمتنوعة في كتابه: يا أيها الناس، يا بني آدم، يا أيها الذين آمنوا، يا عباد الله. قال بعض السلف: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فاصغ إليه أو فاصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تحذر منه. وقد أخبر سبحانه أن ما يأمر به ويدعو إليه فيه حياة القلوب التي تترتب عليها الحياة الكاملة السعيدة للأبدان في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال بعض المفسرين: لما يحييكم هو القرآن. وقال بعضهم: هو الإسلام، لأن فيه حياتهم من الكفر. وكما قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. ثم توعد سبحانه من لم يستجب لما دعا إليه فقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فمن لم يستجب له ولرسوله عاقبه بصرف قلبه فلا يقبل الحق بعد ذلك، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبين قبوله، فإن الله يحول بين المرء وقلبه ويقلب القلوب حيث يشاء. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. إنه مطلوب منا الاستماع والاتباع، ومطلوب منا الاستماع، استماع كلام الله وكلام رسوله. فإن من لم يستمع أو لم يسمع اليوم سيندم غدا، حين يقول الكفار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ويقول الله: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا. مطلوب منا استماع الخطب والمحاضرات الدينية، ومطلوب منا حضور الدورات العلمية والندوات لنستمع ما يفيدنا ونتفقه في ديننا. ومطلوب منا استماع البرامج الدينية المفيدة التي تذاع وتصل إلى كل بيت وإلى كل مكان، ولكن الكثير منا لا يسمعون، ولو سمعوا فإنهم لا يعقلون. إن الأرض إذا لم ينزل عليها المطر ويصل إليها الماء ماتت، وكذلك القلوب إذا لم يصل إليها الوحي والذكر عميت ومرضت وماتت. وإذا كان الإنسان لا يحضر خطبة ولا يسمع موعظة ولا يتلو قرآنا ولا يقرأ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تتكون حاله؟ ومن أين يفقه في دينه؟ وكيف يستجيب لله ولرسوله؟ إن الاستجابة لا تكون إلا بعد سماع دعوة، والله قد دعانا في كتابه وعلى لسان رسوله، فهو سبحانه يدعو إلى دار السلام، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، ويقول تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون. ومن سمع دعوة الله وجب عليه أن يجيب، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. من الناس من يرفض إجابة داعي الله بالكلية، وهؤلاء هم الكفار والمنافقون الذين قالوا سمعنا وعصينا. ومن الناس من يقبل ما يوافق هواه ويرفض ما خالفه، وهذا عبد لهواه وليس عبد لله المتبع لنداء مولاه. قال تعالى: فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا شبيه بالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فتراه يدعى إلى حضور صلاة الجماعة في المسجد فلا يجيب، تراه يدعى إلى ترك الربا والرشوة والمعاملات المحرمة ولا يفكر في تركها والابتعاد عنها، تراه يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا يمتثل، مع أنه يتسمى بالدين ويقول إنني من المسلمين. إن دعوة الله تبلغ كل مكلف، كل مكلف بطرق متعددة، من طرق تلاوة كتاب الله وسنة رسوله، ومن طريق الدعاة إلى الله، ومن طريق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ومن طريق المنادين للصلاة في اليوم والليلة 5 مرات في بلاد المسلمين. وهكذا لا تمر لحظة إلا ويطلع الإنسان داعيا إلى الله، ويسجل عليه أو له ما يقابل به تلك الدعوة من إجابة أو رفض من ثواب وعقاب. عباد الله، ومن الناس من يؤثر استماع الأغاني والألحان ومزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن، ويؤثر الذهاب إلى الملاهي والملاعب على الذهاب إلى المساجد، ويؤثر الاستماع إلى المطرب فلان وإلى الأغنية الماجنة على الاستماع إلى الواعظ، فيكون من الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. نعوذ بالله من الخذلان ومن متابعة الهوى والشيطان. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: أيها الناس اتقوا الله، واعلموا أن هناك موانع تحول بين العبد وبين الاستجابة لله ورسوله فاحذروها. منها التكبر عن قبول الحق كما حصل من إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر وقال أنا خير منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومعنى بطر الحق دفعه وعدم قبوله، ومعنى غمط الناس احتقار الناس. ومن موانع الاستجابة لله ولرسوله الحسد كما حصل من اليهود لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان، إلى الإيمان به لم يستجيبوا له وكفروا به حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ومن موانع الاستجابة لله ولرسوله التعصب للآراء والمذاهب والتقليد الأعمى لما عليه الآباء كما حصل من اليهود والمشركين. قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومن الموانع، من موانع الاستجابة لله ولرسوله اتباع الهوى. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أننا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن موانع الاستجابة لله ولرسوله الخوف من الناس وعدم الصبر على أذاهم. قال الله تعالى عن كفار قريش وقالوا إن اتبع الهدى معك المتخطف من أرضنا، فهم معترفون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الهدى وأن ما هم عليه ضلال، ولكنهم اعتذروا عن اتباعه بما يخشونه من أذى الناس بخوفهم على أمنهم أن يتزعزع. وهذا من فساد التصور وانتكاس الفطر، فإن الأمن لا يحصل إلا باتباع الهدى، والخوف إنما يحصل باتباع الضلال. وهذا الذي قاله الكفار بالأمس هو ما يقوله كثير من المعاصرين اليوم، حيث يقولون نحن نعلم أن الإسلام هو الدين الحق الصحيح وأن ما عداه باطل، ولكن يمنعنا من اتباعه وتحكيمه خوف الكفار أن ينالونا بسوء أو أن يصفونا بالرجعية والتخلف، وما علموا أن فعلهم هذا يزيدهم خوفا وضعفا وسقوطا حتى من أعين أعدائهم، كما قال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. حديث صحيح. فاتقوا الله يا عباد الله واحذروا من أسباب سخطه، وتمسكوا بكتاب الله وبسنة نبيه لعلكم ترحمون. الحمد لله رب العالمين. On a expliqué aujourd'hui dans la khutba l'importance de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'appel de son messager. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ô vous qui croyez, répondez à l'appel d'Allah, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à ce qu'il va vous donner la vie. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il vient entre la personne et son cœur et que vous serez rassemblés vers lui. Donc il y a ceux qui ne veulent pas entendre le message et l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, et ce sont les kuffars. Et il y a ceux qui entendent et qui désobéissent et qui veulent désobéir, les juifs. Et il y a ceux qui n'entendent pas et qui disent qu'ils comprennent alors qu'ils ne comprennent pas. Et ça c'est les hypocrites, al-munafiqun. Et il y a ceux qui disent « Sami'na wa ata'na » nous avons entendu et nous avons obéi et s'appelé mu'minin. Et donc le but de ça, le but une fois qu'on a entendu et qu'on a écouté, et bien, et qu'on a compris, c'est d'appliquer et de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et les ordres de son messager. Sinon, à quoi sert le savoir si ce n'est pas pour l'appliquer? Donc on s'étonne parfois, non pas de voir les musulmans ignorants, qui font des choses qui sont contraires à l'islam par ignorance, mais on s'étonne parfois de voir des gens qui savent et qui prient à la mosquée 5 fois par jour et qui font parfois des choses qui sont contraires à l'islam. Et il y a quelques points que je voulais noter et en même temps je voulais vous donner quelques conseils à ce sujet-là, des choses qu'on a constatées, moi et d'autres qui ont fait dans la communauté, et donc on voulait juste faire un rappel à ce sujet-là. Il y a des magazines communautaires et des journaux qui sont parfois des journaux publiés et édités par des musulmans, hein, ou qui représentent soi-disant la communauté des musulmans, ou bien des organisations ou des associations communautaires et culturelles, hein, qui se présentent comme étant des représentants de la communauté de différents pays musulmans. Dans leurs magazines et dans leurs journaux, il y a des textes, des images et des publicités qui sont souvent en contradiction avec l'islam. Et en réalité, je ne veux pas parler des gens qui sont en charge de ces journaux ou de ces magazines, mais je veux parler des frères qui financent parfois ces journaux et qui sont des frères qui prient à la mosquée 5 fois par jour et qui payent des publicités dans ces journaux-là pour leur commerce ou pour leurs affaires. Donc, parfois même ils font la distribution de ces journaux et de ces magazines. Et donc c'est un conseil pour les frères de se rappeler que si vous faites des affaires avec ces magazines et ces journaux, de leur donner le conseil pour qu'ils cessent de publier des articles qui sont en opposition avec l'islam, en opposition avec le Coran et la Sunna. Parce que parfois on lit dans ces magazines et dans ces journaux des affaires qui sont vraiment dangereuses, vraiment qui égarent les gens et qui égarent les musulmans et qui les éloigne de l'islam. Donc c'est pour ça qu'on doit se donner le rappel entre nous et se donner le conseil à ce sujet-là. Hein? Ces gens-là, ils représentent mal la réalité des musulmans et la réalité de la communauté des musulmans. Et ils appellent les musulmans à l'égarement avec leur magazine. Donc de les financer, de les aider dans ces choses-là, c'est quelque chose qui est en contradiction avec le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى » وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Donc si tu coopères avec ces gens-là et que tu les finances, eh bien tu entres dans التعاون على الإثم والعدوان. Tu rentres dans la coopération avec ces gens-là, dans la transgression et dans le péché. Donc, les frères qui savent ces choses-là, ils doivent faire attention. Une autre chose aussi, il y a des femmes qui font le péché, qui fait partie, ce péché-là fait partie des kaba'ir, parmi les plus grands, parmi les kaba'ir, c'est qu'elles sortent de leur maison sans se couvrir, hein. Elles sortent de leur maison sans jilbab, ou bien avec un petit foulard sur les cheveux, puis un pantalon jean. Et puis, elles pensent que ça c'est un hijab, et que ça, alors que ça n'a rien à voir avec le hijab. Donc déjà, elles font un péché parmi les kaba'ir, parce qu'elles sortent dans la rue habillées comme ça. Et ça c'est, déjà quelque chose de grave. Et le pire encore, elle rentre dans la mosquée comme ça, habillée de cette façon, pour venir prier. Donc ça c'est encore pire. Et c'est quelque chose que je voulais vous rappeler, pour que les femmes qui font ça craignent Allah subhanahu wa ta'ala, et répondent à l'appel d'Allah et du messager, lorsqu'il leur a commandé de rentrer dans l'obéissance. Et il y en a également qui disent, par exemple, j'ai entendu dernièrement cette choubra de la part de certains qui disent, c'est mieux de vivre ici, que de vivre dans un pays musulman, parce qu'ici il y a plus de tests, et donc ça met le croyant plus à l'épreuve. Tandis que quand tu es dans un pays musulman, tout est facile, il n'y a pas de tentation, il n'y a pas de problème. Et ça c'est une choubra vraiment, et elle est grave, et ça n'a rien à voir avec la réalité. En fait, le musulman ne doit pas se mettre lui-même dans la fitna, et chercher la fitna pour lui-même. Hein, il doit s'en éloigner le plus possible. Et il y a également un autre point que je vais mentionner au sujet des frères qui, lorsque c'est l'heure de la salat, on les voit, hein, en passant, ils restent devant les cafés et devant les restaurants ou les endroits publics, et yani, c'est l'heure de la salade. Pourquoi ils ne se réunissent pas pour entrer dans les mosquées et faire la salade? Alors, ça c'est quelque chose d'important de se rappeler. Donc, si on veut que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous égare pas et ne descende pas et ne dévie pas nos cœurs, il faut faire en sorte d'appliquer les ordres et les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Attendez pas, il ne faut pas attendre une semaine ou deux semaines ou un mois ou deux mois ou trois mois ou un an ou deux ans pour faire le tawba. Il faut le faire dès aujourd'hui, le plus vite possible, parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Peut-être qu'on va mourir aujourd'hui. À chaque fois, d'un moment à l'autre, il y a une nouvelle ou une annonce d'un frère qui est mort et on demande de l'argent pour enterrer son corps ou l'envoyer dans un pays musulman. Alors, ça peut être nous demain. Ça peut être n'importe quel d'entre nous demain. Et donc, il faut se rappeler de ça parce que c'est des choses des fois qu'on prend à la légère et les shaitans, ils nous trompent dans ces choses-là. Et une chose aussi, j'aimerais vous rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager vous invitent à dépenser de vos biens pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne jamais oublier ça parce qu'il y a une grande récompense dans cette ibadah pour vous si vous appliquez ça au yawm al-qiyamah. بارك الله لكم وفيكم وجزاكم الله خيرا وأعاننا الله أن نطبق ما سمعنا اليوم في هذه الخطبة وأن يجعلنا من المحسنين من المخلصين الذين يدخلون الجنة ولا يدخلون جهنم آمين بارك الله فيكم وقوموا إلى صلاتكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع